من هذه الخلايا تتكون اساسا من مادة عجيبة نطلق عليها اسم البروتوبلازم. توجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة. من هذه المحتويات اجسام دقيقة جدا تحمل عوامل وراثية. الاجزاء الدقيقة دي التي تحمل عوامل الوراثية بيسموها الكروموزومات. هذه الكروموزومات لها عدد ثابت في خلايا كل نوع من انواع الحيوانات والنباتات المختلفة. عددها في خلايا القط مثلا يختلف عن عددها في خلايا الكلب او الفيل او الارنب او نبات الجزر او الفول مثلا. في كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الانسان يوجد 46 من هذه الكروموزومات. وعندما تنقسم الخلية الى خليتين داخل اجسامنا فان كل خلية جديدة لابد ان تحتوي على نفس هذا العدد من الكروموزومات وهي 46. اذ لو اختل هذا العدد لما اصبح الانسان انسانا والخلايا كما ذكرنا دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في اثناء نومنا. ونحن حتى الان لا ندرك حقيقة القوى المهيمنة على هذه العملية المذهلة عملية انقسام الخلايا. بل يكتفي العلم بوصف خطوات العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات الميكروسكوب العادي او الفول مثلا. في كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الانسان يوجد 46 من هذه الكروموزومات. وعندما تنقسم الخلية الى خليتين داخل اجسامنا فان كل خلية جديدة لابد ان تحتوي على نفس هذا العدد من الكروموزومات وهي 46. اذ لو اختل هذا العدد لما اصبح الانسان انسانا والخلايا كما ذكرنا دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في اثناء نومنا. ونحن حتى الان لا ندرك حقيقة القوى المهيمنة على هذه العملية المذهلة عملية انقسام الخلايا. بل يكتفي العلم بوصف خطوات العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات الميكروسكوب العادي او عن طريق الميكروسكوب الالكتروني الذي يكبر الاشياء تكبيرا اكثر بكثير من العادي. جميع الخلايا التي تنتج عن عملية الانقسام في جسم الانسان لابد ان تحتوي كما ذكرنا على 46 كروموزوم. فيما عدا نوعين من الخلايا هما الخلايا التناسلية. الخلايا التناسلية يعني الحيوان المنوي والبويضة. فعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإنها تنتج خلايا لا تحتوي على 46 كروموزوم بل تحتوي على نصف هذا العدد وهو 23 كروموزوم فقط في الخلية الأنثوية أو الذكرية. لماذا يحدث ذلك؟ هذا لحكمة عظيمة وهدف عظيم. فالخلية الذكرية تندمج مع الأنثوية لتكون أول خلية في جسم الجنين اللي هي تسمى الخلية الملقحة. ينضم 23 كروموزوم في الخلية الأنثى إلى 23 في الأخرى ويعني حتى يعود العدد الأصلي وهو 46 كروموزوم. فالخلية الملقحة تصبح محتوى على 46 كروموزوم توالي انقسامها فتصبح خليتين ثم 4 خلايا ثم 8 خلايا وهكذا حتى يتم تكوين الجنين الذي يخرج من بطن أمه ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا حتى يصبح إنسانا كامل النمو في كل خلية من خلايا 46 كروموزوما كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري. فلماذا بالذات هذا النوع من الخلايا الذي ينقسم الى قسمين؟ لماذا؟ انه يعود اندماجه من جديد 23 الى 46. هذا لا يمكن مطلقا يكون نتيجة مصادفة عمياء. الملاحدة يقولون هذا خبط عشواء، المصادفة كده بالقدر بيحصل مع ملايين ملايين ملايين البشر منذ خلقهم الله. هذا شيء كده يعني ما له اي هدف ولا يعني حكمة من ولا تدبير وراءه. فلابد ان اي انسان عنده يعني ذرة عقل لابد ان يوقن ان هذا لابد ان يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة عليا تعرف ماذا تفعل وهي في الوقت نفسه لا يمكن ان تخضع للتجربة واحتمال الخطأ. لو حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على الكائن الحي قبل تكوين الجيل الثاني. فهذا الترتيب لابد ان يكون قد تم منذ تكوين اول جنين ظهر في هذا الوجود. فهذا يعني يكفي دليلا على وجود قوة عليا مدبرة مقدرة حكيمة. لا يمكن ايضا ان يكون عن طريق التجربة واحتمال خطأ والصواب ان الخلايا الوحيدة التي لا تنقسم هي الخلايا العصبية. يعني كما ذكرنا كل الخلايا بتنقسم، وبعدين في قسم منها بينقسم بحيث بيكون في نفس عدد الكروموزومات اللي هي 46. الخلايا التناسلية بتنقسم بتكون 23 و23 كما ذكرنا، لكن الخلايا الوحيدة التي لا تنقسم هي الخلايا العصبية التي يتكون منها المخ وباقي الجهاز العصبي. هذه لو انقسمت كما يحدث لباقي الخلايا لحدثت كارثة مروعة. إن خلايا المخ في هذه الحالة لن يمكنها الاحتفاظ بشخصية الإنسان، وسوف تتلاشى جميع معالم الذاكرة في خلال ساعات قلائل. إن عدد خلايا المخ عند ولادة الإنسان أو أي حيوان آخر لا تزيد عليها خلية واحدة حتى وفاته. خلايا المخ لا تزيد عددها أبدا حتى من ميلاده إلى وفاته. بينما نجد أن الكرات الدموية الحمراء التي تسبح في الدم ما هي إلا خلايا تموت ويحل محلها خلايا جديدة كل نحو 100 يوم، وتتكون الخلايا الحمراء في نخاع العظام ثم تنطلق لكي تسبح في تيار الدم لتحل محل الخلايا التي استهلكت. مثال آخر من خلق الله سبحانه وتعالى، يعني السر في تفاوت عضلات الجسم، تفاوت عضلات الجسم من حيث القوة. فأقوى عضلة في جسم الإنسان أو في جسم الحيوانات الثديية هي عضلة الرحم عند الأنثى. لماذا؟ أن هذه العضلة هي التي تدفع الجنين ليخرج من بطن أمه. لو لم تكن هذه العضلات بهذه القوة منذ بدء خلق الإنسان أو غيره من الحيوانات المولودة لما خرج إلى الوجود أول جنين من بطن أمه. وتلي عضلات الرحم في القوة عضلات القلب والفكين، فعضلات القلب لابد أن تكون قوية لتصمد بالعمل ليلا ونهارا لدفع الدم إلى الأوعية الدموية لمدة قد تطول في بعض الأحيان لأكثر من 100 عام. هل في مضخة تعمل بهذه الكفاءة لمدة 100 عام أو أكثر؟ بعض الناس يعمرون أكثر من 100 عام. فهذا القلب زي المضخة الكابتة تعمل ليلا نهار بلا توقف على الإطلاق. يعني هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك الحال في عضلات الفكين التي ينبغي أن تظل قادرة على دفع الأسنان لتنطبق بعضها على بعض لكي تمضغ أطمانا من الطعام طوال حياة الإنسان. ننهي الكلام بآية أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي مقاومة الكائنات الحية لعوامل الفناء. فهذه صفة تشترك فيها جميع الكائنات الحية من أدناها إلى أرقاها. هذه الصفة هي مقاومة عوامل الفناء. فخالق الله سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات ولم يرد لها البقاء، لم يرد لها الفناء، لكن أراد لها البقاء. فمثلا فيروس الأنفلونزا يتشكل من آن لآخر بأشكال مختلفة لتصعب مقاومته والقضاء عليه. كل فترة يعني يجدد في هيئته وفي تركيبه بحيث يعني يصعب مقاومته والقضاء عليه. الحشرات مع توالي الأجيال تكتسب مناعة ضد المبيدات الكيماوية، وطبعا دي ملحوظة في الصراصير. يعني تجد أدوية أول ما تطلع تؤثر فيها، بعد وقت ما تؤثر، بتتكيف معها حتى تقاوم يعني عملية الفناء أو انقراض الجن. الإنسان نفسه لوحظ في الإنسان كثرة الإنجاب في فترات الحروب، يحصل كثرة في الإنجاب. كما لوحظ أن أي سيدة تواظب على تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة ثم تتهو عن تناولها بعض الأيام، فإن النتيجة في معظم الأحيان تكون إنجاب عدة توائم لتعويض النقص في الذرية الذي حدث في أثناء فترة الامتناع عن الحمل. طبعا أكيد سمعتم كثيرا عن ناس يجيبوا توائم يعني رغما عن إرادتهم قدر الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا استأصل الإنسان إحدى كليتيه لسبب من الأسباب، فإن الكلية أو الكلية حيث اللغة العربية أعتقد تقرأ الكلية، فإن الكلية الباقية يزداد حجمها الثانية وتؤدي عمل الكليتين، وكأن في الجسم عقلا يدرك به ما حدث من نقص فيسرع لتعويضه. الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي زود هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيبة على التوازن، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون حتى لا تنقرض وتتعرض للفناء. لماذا؟ أن مطلوب أن الإنسان يعيش حتى يأتي أجله، فيهيئ له كل عوامل الحياة. ويحميه من عوامل الفناء والانقراض. زود الله سبحانه وتعالى ايضا عديدا من الحيوانات بوسائل للدفاع عن انفسها، لا يختلف في ذلك الانسان عن العقرب او الثعبان او ام 44 او غيرها. تجد سمك السبيط هذا مثلا يزوده الله سبحانه وتعالى بهذا الحبر الاسود حتى اذا يعني هاجمته سمكة اقوى او اخطر فيها خطر عليه فيعني يقذف فيها بهذا الحبر حتى يعمي على عدوه ويفر ويهرب. بعض الاسماك بتطلق صواعق كهربية تكفي لقتل الانسان لو اقترب منها. فكل هذا امدها الله سبحانه وتعالى بعوامل البقاء حتى تحمى من الانقراض ومن الفناء. لا يمكن ان يكون هذا المد او القانون الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام، اذ ان المصادفة لا يمكن ان تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات. كما ذكرنا من قبل ايضا يعني العلماء الماديين هؤلاء انفسهم اكتشفوا او يقولون ان تركيب الذرة او نظام الذرة هو نفسه من نظام المجرة. فالذرة لا نراها لتناهيها في الصغر، والمجرة لا نراها لتناهيها في الكبر والاتساع. ومع ذلك النظام الموجود في الذرة هم بأنفسهم يقولون هو الموجود في المجرة. أفلا يدل ذلك على التوحيد؟ ألا يدل ذلك على أن خالق هذه النظامين واحد سبحانه وتعالى؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنشر في مجلة نيويورك تايمز في 25/9/64 مقالة جاء فيها إن أكبر لغز في تاريخ الحياة على وجه الأرض هو الظهور الفجائي قبل 600 مليون سنة لأكثر الأنواع الكبيرة في عالمي النبات والحيوان، وليس لدينا في الواقع شيء يستطيع أن يرينا كيف تكونت هذه الأنواع. فهذا كلام علمائهم. أيضا في كتاب هذا العالم الذي نعيش فيه يقول مؤلفه أيضا إن النصف الأول من كتاب عمر الدهر الذي يبلغ 2 مليار سنة ينطوي على أوراق بيض ليس فيها ما يدل على شيء. وقالت المجلة العلمية الأمريكية في أغسطس 64 أيضا إن علماء الأحياء يمرون ساكتين عن ذكر الظهور المفاجئ والتركيب الكامل لحياة الحيوان، بينما هما الصفتان المميزتان للفترة الكامبرية، كما أن الأبحاث الأخيرة التي تمت عن طريق الحفريات قد دلت على أنه من الصعب التغاضي عن اللغز الذي يطرحه الظهور المفاجئ للكائنات الحية كثيرة الخلايا. فالأدلة العلمية نفسها المادية تثبت ظهور مفاجئ لكل أنواع الكائنات الحية، ظهور مفاجئ في طبقة واحدة من الحفريات في طبقات جيولوجية، مما يثبت أنها وجدت معا في وقت مفاجئ، خلقت خلق مباشر وليس عن طريق التطور كما يزعمون. يقول ولم تكن هذه الكائنات بدائية ولا بسيطة التركيب، بل كانت كائنات معقدة التركيب تعود في ظاهرها إلى الأنواع الكبيرة المعروفة في عالم الحيوان، وهي مختلفة بعضها عن البعض الآخر ومصنفة في أيامنا هذه في علاج كثيرة الخلايا. يقول أيضا وفي عالم النبات نجد أن المتحجرات النباتية تؤكد ثلاث الأنواع النباتية، حتى النباتات الأبسط إلى الآخر كلها وجدت أيضا بصورة ثابتة في عصر واحد، ولم تدل الحفريات على وجود هذا التدرج. يقول في موضع آخر إن كل ذلك يدل على أن مختلف أنواع النباتات كانت موجودة معا منذ أقدم العصور، كما أنها لا زالت كما هي حيث لم تطرأ أي تغييرات تذكر في المميزات الخاصة بكل منها. يقول أيضا وجد في طبقة جيولوجية واحدة نوعان وأحيانا 3 أنواع من الخيول، وبعضها وجدت في أماكن بعيد أحدها عن الآخر. هذا أيضا مما يبطل زعمهم بأن الخيول نفسها تطورت في نموها. يقول أيضا جريدة يعني أحد الجرائد الأمريكية أيضا يقول هل يجب أن نحرق داروين، وعنوان المقالة هل يجب أن نحرق داروين. تقول لعل من أبرز ما تمصد عنه المجال العلمي في فرنسا خلال العام المنصرم هو نبذ نظرية التطور، فبعد أن كانت النظرية موضع نقد في الماضي أصبحت اليوم هدف حملة شديدة يبدو أنها فتحت الطريق في فرنسا على الأقل لنظرية جديدة بشأن أصل الأنواع. يقول أيضا كل هذه الأحياء لم تتطور بعد مرور مئات الملايين من السنوات على ظهورها، ولا يقدم التطوريون أي تفسير مقنع لعدم تطورها، مفيش أي دليل على حدوث هذا التطور رغم مرور يعني ملايين السنين على بعض الكائنات ثابتة كما هي ولم تتطور. أيضا من الموضوعات المشهورة التي استندوا إليها في تدعيم هذه المرضية ما يسمى بإنسان جاوة، إنسان جاوة. بعد نقد تطور الإنسان جاوة هذا الذي يظنون أنه حلقة من الحلقات التي تدل على وقوع التطور قبل وصول الإنسان إلى أرقى مراتبه، يظنون أنها مسألة علمية مؤكدة ولا شك فيها، بينما الأمر ليس كذلك على الإطلاق. بيقول أن لو إحنا رجعنا نتابع قصة اكتشاف إنسان جاوة هذا لا اكتشفنا التزوير في هذه القصة. يقول عثر على قطعة من فك سفلي وخن واحدة من حفريات التي أجراها في جاوة سنة 1890، ثم في سنة 1891 عثر على قطعة من فحم جمجمة مفلطحة ومنخفضة وفيها بروز فوق العينين وبروز من القلب. خلاصة الكلام أنهم قالوا أن هذا مخلوق له جمجمة قرد لكنه يمشي منتصبا كالإنسان. لم يقدم دليل على أن هذه العظمة يعني عظمة الجمجمة هي نفسها عظمة الفخذ، هذه الإنسان وهذه القرد، فلم يقدم دليلا على ذلك، ولكن أثبت يعني صرت بعد ذلك أن هذه الجمجمة هي القرد وأن عظمة الفخذ هي الإنسان، وطلب من المكتشف نفسه أن يقدم أي دليل علمي مقنع فلم يستطع. وعندما سألوا قالوا طيب عظمة الفخذ وجدت في مسافة بعيدة جدا ليس بعد الإنسان، وعظمة القرد موجودة في مسافة أبعد منها، فكيف جمعت بين الاثنين دول؟ إن الاثنين دول عاشوا في زمن واحد وإن هم كانوا كائن واحد. فأجاب يقول إن من المحتمل أن هذا الإنسان القردي قد قتلته الحمم البركانية ثم اكتسحته الأمطار إلى النهر، وهناك في النهر اقترفته التماسيح وبعثرت عظامه في تلك المناطق، فجعلت الفخذ في مكان والجمجمة في مكان. يقول أرأيتم نوعية أدلة التطوريين وقيمتها من الناحيات العلمية؟ عبارة عن كلام طبعا فارغ ما يدخل عقل، إن الحمم البركانية نزلت موتت هذا الإنسان القرد، ثم بعد ذلك جاءت الأنهار فتحته إلى مدفات بعيدة، ثم دخل الأنهار فالتماسيح أكلته ومزقت عظمه فجعلت فخذه في مكان ورأسه في مكان آخر حتى يفخر المسافة الشاسعة بين القرد وبين الإنسان. يقول خيال غير مدعوم إلا بقصة خيالية، وهكذا يكون الدليل العلمي وإلا فلا. بعد صمت دام 30 سنة تكلم زيبوا اللي هو المكتشف وقذف بمفاجأة انفجرت كقنبلة في الأوساط العلمية، صرح أنه قد عثر على هذا الأمر، كان أخفاه طول 30 سنة، أخفى هذه الحقيقة أنه بجانب عثوره على هذه الحفريات السابقة كان في نفس الوقت عثر على جمجمتين أخرين في نفس تلك السنة وفي نفس تلك المنطقة، وأنه كان يخفيها طيلة هذه السنوات. عرض الجمجمتين وكانتا تعودان للإنسان العادي، فنفس الحقبة كان فيها إنسان عادي تماما زي هيكل الإنسان البشري الكامل، واضح؟ هذه الحقيقة أخفاها حتى يروج لنظرية التطور، ثم اعترف بهذا التزوير. وأخيرا اعترف قبل وفاته بسنوات أن ما وجده اللي هو ديبوا وأطلق عليه اسم إنسان جاوى لم يكن إلا جمجمة قرد كبير. إذن فأسطورة إنسان جاوى لم تكن إلا قصة ملفقة تراجع صاحبها ومكتشفها، فما الداعي إلى درجها في كتاب مدرسي؟ إذا كان صاحبها نفسه رجع عنها وكذب نفسه وقال إن أنا كذبت 30 سنة وخبيت الحقيقة، فإيه الداعي لوجودها حتى الآن في كتب مدرسية تزعم أن إنسان جاوى هو الحلقة المتوسطة؟ يقول أيضا الأصح أن نقول بأن إنسان اليوم هو إنسان قد انحط عن أجداد كانوا أفضل منه. هذا كلام ممكن يعني يواكب الحديث الذي ثبت أن آدم عليه السلام يعني خلق وطوله في السماء جراء في السماء ثم لا يزال ينحدر إنسان يقصر حتى الآن. فهنا يقول الأصح أن نقول أن إنسان اليوم قد انحط عن أجداد كانوا أفضل منه، إذ من المعلوم أن جنس كرومانيون الذي سكن أوروبا في فترة قريبة من النياندرتال كان أرقى من إنسان اليوم سواء من حيث القد أو من حيث سعة الجمجمة. يعني أنا بستخفى كلمة عالم الحقيقة نقولها عن نفسي، لكن يعني عالم بهذه العلوم ألف كتاب اسمه الخديعة، ألف كتاب اسمه الخديعة مسمي نظرية دارون الخديعة، و كاتب تحت منه خلق لا تطور، خلق لا تطور. يقول هناك كثير من المستحسات اللي هي الحفريات التي ليست في الواقع إلا أنواع من الإنسان العاقل تعرض في الصور المتاحف بشكل حيوانات، ولكن هذه الصور وهذه الهياكل العظمية التي جمعت لا تمثل الحقيقة، إذ إننا لا نستطيع أن نتغير من خلالها مظهرها البدائي ولا هيكلها ولا لون جلدها. الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي خلق من الماء بشرا، بشرا بشر يعني الإنسان خلقته تطلق على البشر يعني على الجلد على مظهره الخارجي، فكيف لك بجمجمة ما عليها ولا لحم ولا عظام ولا أي شيء من هذه الأشياء وتحكم بأن شكله كان بالصورة الفلانية؟ يقول أيضا لا يوجد جنسان تتميز صفات الجمجمة الواحدة عن الآخر مثل الجنس الأسود والإسكيمو، يعني أبعد جنسين من حيث الشكل الإسكيمو اللي هم بيعيشوا في القطب الشمالي والجنس الأسود، فإذا قارنت الإسكيمو واحد إسكيمو جمجمته بجمجمة واحد أسود ما تكاد تختلف بعضها عن بعض مع اختلافهم العظيم في المظهر الخارجي، فهم يدرسون الجماجم فقط آثار العظام ولا يدرسون الشكل الحقيقي الذي كان عليه هذا الإنسان. طبعا ذكرنا قبل كده يعني قصة المحاكمة التي عقبت وثبت فيها ايضا ان كان تزوير هيكل عظمي تزوير متعمد حتى يوافق نظرية التطور. فثبت بعد هذه المحاكمة وبعد التحقيق ان هذه السن التي زعموا انها لانسان تعود الى خنزير بري ولم يكن انسانا. يقول ايضا ان نظرية التطور هي النظرية الوحيدة في تاريخ العلم التي خالفتها عمليات تزوير عديدة وعن قصد من قبل مؤيديها وانصارها، ولم تكن عملية تزوير انسان بالتدن او بالتداون عملية التزوير الوحيدة بقصد اثبات صحة نظرية التطور. ايضا يقول عندما بحث مذهب هيكل وتعمق في دراسة تلك الصور الجينية ظهر ان ليس جميعها تامة الصدق، بل ان بعضها كان مدورا ومغشوشا، فلقد كانت الصور 22 صورة بينما لم يكن للصورة 14 والصورة 21 وجود البتة. في النهاية اعترف اللي عمل البحث ده وجاب صور الاجنة عشان يثبت التطور، اعترف فقال انني اعترف رسميا حتما للجدال في هذه المسألة ان عددا قليلا من صور الاجنة نحو 6% او 8% موضوع او مزور. هذا باعترافهم ايضا. قال فبعد هذا الاعتراف يجب ان احسب نفسي مقضيا علي وهالكا، بعد ما اثبت اعترف انه كذاب ان هو زور هذه الصور، ولكنه يعزيني ان ارى بجانبي في كرسي الاتهام مئات من شركائي في الجريمة، وبينهم عز كبير من الفلاسفة المعول عليهم في التجارب العلمية وعلماء الاحياء البيولوجيا، فان كثيرا من الصور التي توضح علم ابنية الاحياء وعلم التشريح وعلم الانسجة وعلم الادنة المنتشرة المعول عليها مزور مثل تزويري تماما لا يختلف عنه في شيء. واخيرا هذه المخصصات سريعة يعني من الكتاب. يقول ايضا وعندما وضع اكلي واصدقائه العظام برضو حفرية زعموا انها تؤيد نظرية التطور، فوضعوا العظام في محلول حامضي اختفت البقعة الموجودة عليه، واتضح ان هذه البقعة لم تكن كما حسبت سابقة ناتجة عن بقائها مدة طويلة مدفونة في التراب، بل انها احدثت بشكل اصطناعي للايهام بانها تعود الى ازمان غابرة جدا. وليس هذا فحسب، بل تبين ان الانسان المغروز في عظم الفك السنة يعني التي غرزت في عظم الفك ضربت بمبرد للتمويه والإيهام بأنها تأكلت على مر الزمن وكانت علامات البرد ظاهرة لكل عين متفحصة بالمبرد. عملوا الإسنان عشان تبينها تأكلت أنها قديمة وهي أسنان يعني إنسان حديث. أخيرا طولت النتيجة إن إنسان بلت داون ليس إلا قضية تزوير وخداع، وتمت بمهارة ومن قبل ناس محترفين، فالجلجمة تعود إلى إنسان معاصر، أما عظام الفك فهي لقرد أورانج بعمر 10 سنوات، والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي وركبت على عظام الفك، وظهر كذلك أن العظام عملت بمحلول دايكروميد البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تاريخي قديم لها. ده تقريبا اختصار للمواضع من الكتاب، في اعتراف او التعبير الذي سميناه شهد شاهد من اهلها بكذبهم وسمويهم وتزويرهم في معالجة هذه القضية. ذكرنا من قبل ان داروين اعتمد على امور ثلاثة وهي الانتخاب الطبيعي ثم الانتخاب الجنسي ثم توارث هذه الصفات التي تنشأ. قلنا انه اعتمد على علم الحفريات وبينا الخطأ والتزوير الذي يقع في هذا العلم، بجانب انه حتى الان لا توجد اي حلقة متوسطة تثبت التطور في اي عائلة من عائلات الكائنات الحية، ما فيش اي دليل ابدا عن الاطلاق يثبت وقوع التطور، بل هي تؤيد الخلق المفاجئ لكل هذه الانواع، الخلق الثابت لها منذ بداية الخلق او وجود الحياة. اما الامر الثاني فقالوا ان الدليل تشابه اجنة الحيوانات، وهذا خطأ كبير كما بينا انه وقع هناك تزييف كبير جدا في اعتراف هؤلاء المزيفين والمدورين في صور الاجنة المتشابهة. حتى اعترف ارنست هيكل اللي هو عامل هذا البحث بانه اضطر الى تكملة الشبه في نحو 8% من صور الاجنة لنقص الرسم المنقوص. اما احتجاج داروين بالزائدة الدودية لما قالوا ان وجود بعض الاعضاء الاثرية يؤيد انها اصلا كانت موجودة في الانسان لانه كان بيعيش الاول على الحشائش هذه الأشياء ثم ترقى وهي بقيت الآن أثر من أثار هذه الخلقة القديمة. فهذا ليس دليلا قاطعا على تطور الإنسان من قرد، بل يكون سبب وجودها هو وراثتها عن الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات أو على الأعشاب في الطعام، يعني زي تهضم الأعشاب والنباتات، فخلقت لمساعدته في هضم تلك النباتات اللي هي المواد الخشبية. كما أن العلم قد يكشف لها أن لها حقيقة أخرى لا تزال غائبة عنا حتى اليوم، فالعلم كل يوم في ازدياد. يعني لو إنسان وجد في غابة مثلا واضطر أن يأكل هذه الأعشاب أو العشائش، سوف تقوم الزائدة الدودية بعملية هضمها، فربما أنها تكون نوع من الاحتياط أو ربما لغير ذلك مما لا نعلمه الآن. فهم أصلا يعني يبحثون هذا النوع من البحث أنهم يخرجون أن في قصد وتدبير مسبق في خلق الكائنات، هم يقولون كل شيء يجري بمحض الصدفة، فهم يخرجون القصد إلى الخلق والتدبير من حسابهم. فإذا سألتهم قلت لهم مثلا لماذا وجدت الأسنان في الفم، ما يعلل يقول لك الأسنان عشان تمضغ الطعام، لا هي وجدت كده خط عشوائي واضح هكذا خلقت. أما لماذا وجدت الأسنان في الفم، لماذا وجدت العين في الوجه ولم توجد في أصبع الرجل مثلا، لا شك أن هذا لحكمة وأن هذا أنسب وضع وظيفتها وأكمل الأوضاع، لكن هم لا يعترفون بالقض والتدبير، هم يتصورون أن الأمر يأتي هكذا مجرد مفرضة عمياء خط عشوائي. لماذا انتشرت الشرايين وانتدت من هنا وهناك في الجسم والقلب، لماذا يدق والحبل السر، لماذا يتصل بالجنين، كلما يعني سألتهم عن هذا لا ينسبونه إلى الحكمة وإلى القلب، مع أنهم حينما يدرسون لنا هذه العلوم وهذه الأشياء يعني يبدأ مثلا يقول لك الغدة الفلانية وظائفها كذا وظائفها، فيعترف بأن لها وظيفة محددة، ومع ذلك يأتي هؤلاء الماديون ويعني لا يعترفون بالقصد والتدبير المحكم وراء هذه المخلوقات. الأمر الثاني بالنسبة لتسنيد شرح داروين لعملية التطور، فداروين يقول إن هناك ناموسا أو قانونا يعمل على إثناء الكائنات الحية، فلا يبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه، فتتراكم الصفات القوية حتى تكون حيوانا جديدا. حقا هناك نظام وقانون وناموس يعمل على إهلاك الكائنات الحية جميعها قويها وضعيفها، لأن الله قدر الموت على كل حي، إلا أن نظاما وناموسا يعمل بمقابلة هذا النظام في فعل عوامل فناء وعوامل هلاك، لكن هناك عوامل بقاء وهناك عوامل التكافل على هذه الحياة بين البيئة وبين الكائن، لأن الله قدر الحياة فهيئ لها أسبابها، فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات. فالنظر إلى عوامل الفناء فقط وغض النظر عن عوامل البقاء هذا لا شك يحدث خللا كبيرا في التفكير. لماذا نظر فقط لعوامل الفناء؟ هذا الفناء ليس يعني يقابله عوامل لبقاء الكائنات ولحياتها، فإذا كانت هناك سنة لهلاك هناك أيضا سنة للحياة ولكل دور في الحياة. وإذا كانت الظروف الطبيعية، هو يقول الطبيعة هي اللي بتغير الإنسان، إذا كانت ظروف الطبيعة من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصف وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعه كطمس عين أو تهديم بناء، فمن غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة تقدر أن تنشئ عينا لمن لا يملك عينا أو تصلح بناء فيه نقص. إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لإحداث الخراب والهلاك، لكنه من غير المعقول أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لتفسير الخلق البديع والتصوير والتكوين المنظم المتقن. يعني إذا كانت بيقولوا الظروف طبيعية هي تشبه الفناء والخراب، ممكن رياح رعد عواصف وهكذا صواعق، لكن هل الظروف الطبيعية هذه يمكن أن تخلق هذا الخلق المحكم والبديع والمتقن؟ كلا، إن أي عضو من أعضاء الكائنات الحية قد رسم بإتقان وكون بنظام ورسمت أجزاؤه بحكمة بالغة محجرة ونسق عمله مع غيره في غاية الإبداع، ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى خط الظروف الطبيعية العشوائية. فعناية الله سبحانه وتعالى بنا ليست مسألة تاريخية حتى يشككون في وثائقها وأسانيدها، بل هي متكررة ومستمرة ومتجددة كل يوم وكل ساعة. أيضا الانتخاب الطبيعي يعني الذي يكون به يحصل ميل في التناسل بين الأفراد القوية مما يسبب انتصار بعض الأفراد على حد زعمه، فذلك ليس دليلا على حدوث تطور في النوع، بل يفهم منه بقاء نوع من نفس النوع واندثار النوع الضعيف، لكن ليس في هذا دليل على حدوث التطور. يعني الحداد مثلا، شخص حداد بيعمل الحديد او يعني قوي العضلات، هل تنتقل قوة عضلاته الى ذريته؟ لا تنتقل. كذلك العالم الغزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة الى ابنائه، خلافا لما يعني يفهم من هذه النظرية. ايضا زعمهم ان هم حاولوا يطوروا نظرية داروين، انكروا عامل البقاء الاصلح هذا والانتخاب الطبيعي مجموعة تانية بعد داروين، وعملوا تعديل او نسخة مصححة من النظرية، فقالوا ان اللي بيعمل تغيير في الكائنات مش قوانين البقاء الاصلح والانتخاب الطبيعي، دي حاجة اسمها طفرة، طفرة تحصل مرة واحدة فتغير الكائن من درجة الى درجة اعلى منها. الطفرة معلوم انها بتغير الى اسفل مش الى اعلى، مثل طفرة الموت مثلا، كيف انسان بينحدر بحيث يهلك ويموت، واضح؟ فالطفرة مثلا قالوا ان ممكن اشعة تؤثر، صح الاشعة ممكن تؤثر في الكروموزومات، واضح هي بتحمل الناتلات، تحمل الصفات الوراثية، لكن بتؤثر بتشويه، الاشعة بتؤثر بالتشويه وليس بهذا الاتقان في الصنع كما نعلم. على اي الاحوال الواقع يتنافى بشكل حاد مع ما يسمى بقانون الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح، فالكون بعدما قطع عمر مديد ما زال يعد حتى الآن بالأصلح والصالح وغير الصالح على حد تعبير داروين، من شتى أصناف الحيوانات بدءا بالهلاميات إلى القردة فالإنتاج. لو كان الثور تام مستمر، إذا لماذا بقيت الكائنات اللي هي من أدق أنواع أدق الخلايا البدائية موجودة حتى الآن؟ لماذا لا تتطور مع مرور بلايين السنوات كما يزعمون؟ لماذا ثبتت على هذا الوضع؟ ولو كان قانونه صحيحا لكان من أبسط مقتضياته الواضحة أن يتجاوز موكب السباق الحيواني نقطة البدء على أقل تقدير، مهما فرضنا حركة التطور والاصطفاء بطيئة، لكن ها هي ذي نقطة البدء، الخلية الأولى حتى الآن لا تزال تفور بحيواناتها الضعيفة المتخلفة، ولا تزال تتمتع بحياتها وخضائفها المعيشية كما يتمتع بها السابقون مثلا بمثل. فهناك فرق بين فروق الخسائر الضخمة بمرور الزمن على كل نوع من الحيوانات بسبب عوامل الطبيعة المختلفة، مثلا مستنقع مياه عظيم جدا، بركة أو مستنقع مياه موجودة في أسماك، جت هذا المستنقع مثلا بتأثير الشمس نفرض، ما الذي يحصل للسمك الموجود فيه؟ يستجيب ويموت هذا السمك، لكن هل ينتفر السمك بذلك ولا بتنجو طائفة أخرى من الأسماك تعيش في أماكن أخرى غير هذه الأماكن؟ ففي فرق بين الخسائر الضخمة التي تمر ببعض الكائنات فتحدث فيها يعني الهلاك، وبين أن تكون الكارثة نتيجة تسابق وتنافس ينتهيان بالصفاء الأنسب والأقدر كما يدعي داروين. فالموت والحياة هي النجاة سبحانه وتعالى وليس إلى صفات خاصة في الفرد، فلا الموت اصطفى لنفسه الضعفاء ولا النجاة اختارت لنفسها الأقوياء، خلافا لما يزعم من التطور. ثم إن الموت نفسه يتناقض مع ما يراه داروين من أن الطبيعة تسير مع جماعة الأحياء طبقا لقانون الانتخاب والبقاء للأصلح، ففين بقاء الأصلح والموت يتربط به في كل حين؟ ايضا اذا كان قوانين داروين هذه بتقول ان او نظريه داروين بتقول ان الحركه دائما الى الارقى والى الاعلى، دي معناه ان في ادراك وتدبير وراء هذا، وهو ينفي هذا اصلا، واضح ان هناك ادراك وتدبير محكم للتسابق الى الارقى والى الاعلى، فكيف الطبيعه يعني فاقده لهذا الشيء وهي التي تعطيه؟ ولو كان الامر بيد الطبيعه لكان الايسر عليها وقاية الحياة من أن يتسلل إليها ضعيف، أصلا من البداية ما كانتش الطبيعة تسمح للضعيف بالتواجد، مش توجده ضعيف تحاول تهلكه، واضح لو كان الأمر إليها. آه هناك اعتراضات اخرى يعني على هذه النظرية. اولا لو كانت النظرية حقا لشاهدنا كثيرا من الحيوانات والانسان تأتي الى الوجود عن طريق التطور. اذا ما يجيش الانسان عن طريق التماثل فقط عن طريق الولادة، لكن ما شفناش انسان وجد فجأة او حيوانات وجدت عن طريق التطور. ولو حتى على سنوات طويلة او مئات السنوات ما لاحظنا ذلك. لماذا لم تكتسب القردة العليا في انواع من القردة العليا؟ لماذا لم تكتسب من القوى العاقلة بمقدار ما اكتسبه الانسان؟ ما شفناش قرد تحول الى انسان حتى ولو بعد مئات السنوات. مش انت تقولوا الاستبراد يترقى، طب لماذا لم نجد قرد واحد يترقى ويصبح انسانا وينال القوة العاقلة التي لدى الانسان؟ ايضا لو سلمنا ان ظروف الانتخاب الطبيعي والبقاء الاصلح تطورت قردا الى رجل مثلا، القرد تطور من الى ان اصبح انسانا، فهل نستطيع ان نسلم بان هذه الظروف قد قررت ايضا ان تكون امرأة لذلك الرجل ليستمر في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما؟ فمن اين اتت المرأة؟ هل نسلم ايضا بهذا؟ هذا بعيد لا شك. نلاحظ في بعض الكائنات مثلا مثل الضفادع تستطيع انها تعيش في الماء وفي البر، الطيور تقدر على الطيران والانسان لا يستطيع، الكلب انف الكلب اشد حساسية من انف الانسان، هل معنى ذلك ان الكلب ارقى من الانسان او ان الضفادع ارقى من الانسان في بعض الجوانب؟ عين الجمل او الخيل او الحمار ترى في النهار وفي المساء على السواء، في حين تعجز عين الانسان عن رؤية في الظلام، كما ان عين الصقر اشد حدة من عين الانسان، فهل الصقر والحمار ارقى من الانسان؟ ايضا اذا كان الاكتفاء الذاتي اساسا للرقي، فالنبات اذا يتفوق على الانسان، لان النبات يعني داخله مصنع للغذاء لا يحتاج الى غذاء من خارجه او من غيره. على اي الاحوال ايضا هناك بعض الاعتراضات، اذا كانت نظرية النشوء والارتقاء مضطربة في كل شيء، فعن اي شيء ترقت الانعام التي هي الابل والبقر والغنم؟ ترقت عن ايه؟ قال تعالى وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج. وعن اي شيء ترقت البهائم ذوات القوائم الاربع مثل الغيل والبغال والحمير والاسد والنمر والفيل والذئب والكلب؟ نعم، مضت القرون الطويلة على هذه الحيوانات ولم تترق إلى ما هو أكمل منها، إذ الكمال لا حد له، فبقي الفرس فرسا والكلب كلبا والأسد أسدا والذئب ذئبا والإنسان إنسانا منتهيا كل منها إلى ما هو عليه الآن ومنذ قرون طويلة. أيضا لماذا بقي القرد الاول وانقرض الحيوان الواسطة الذي ترقى من القرد على زعمهم؟ لو كانت نظرية الانتخاب الطبيعي والبقاء الاصلح مضطربة اذا لانقرض القرد الاول وبقي الحيوان الواسطة الذي ترقى عن الاول، لانه اكمل منه واصلح في زعمهم. ايضا ودي من الاشياء المهمة، ان مذهبهم المادي قائم على اساس نكران القياس والنظر والاستدلال، فهم يقولون نحن لا نؤمن الا بالايه؟ بالمرئي والمحسوس، شيء لكل من حسه ونراه، فلماذا خالفتم هذا المنهج؟ انتم لا تؤمنون الا بالماديات التي تحسونها وتلمسونها، فلماذا خالفتم هنا وقلتم بالنظر والقياس والاستدلال؟ فانتم لم تشاهدوا الخلية الاولى التي زعمتم انها نزلت من بعض الكواكب، تقولوا ان الحياة بدأت خلية نزلت من كواكب، لنفرض حتى الخلية الاولى نزلت من كوكب ثاني، طب مين اللي خلق الخلية الاولى؟ هيبقى في تسلسل، اذا هذه الخليه في خالق خلقها ايضا، حتى وان حاولتم الالحاد عن طريق هذه النظريه، زي ما واحد منهم بيقول يعني هاتوا لي نيتروجين وكربون ومش عارف اكسجين وميه وانا اخلق لكم انسان. كان الرد الطبيعي جدا ان الناس اللي جالسين معاه قال لهم هاتوا لي شويه حاجات كيميائيه عناصر اوليه نيتروجين وكربون وهيدروجين، واضح، وادوني وقت وانا اصنع لكم انسان. فقالوا له ان الاله الحقيقي لا يقول هاتولي، الله سبحانه لما خلق لم يقل لاحد ائتني بكذا بكذا وانا اصنع لك، وان كان هو في الحقيقه لن يخلق حتى ولو ذبابه. ان الذين تدعون يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. واضح. فهل الآية يقول هتولي؟ إذا أنت تنادي على نفسك بالحاجة والفقر والعجز. أما الذي خلق هذا الوجود بدون ما يوجد غيره سبحانه وتعالى لم يحتج لمثل هذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. فأنتم لم تشاهدوا الخلية الأولى التي زعمتم أنها نزلت من بعض الكواكب، هل هذا يسمى علم أم هذا يسمى ظن؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أين الدليل؟ هل رأيتم الخلية دي تنزل من كوكب ثاني وتأتي الأرض وتترقى هذا؟ ترقى هذا ما رأيتموه ولم يقم عليه دليل. أيضا لم تشاهدوا المؤثرات الطبيعية التي زعمتم أنها اقتضت من الحيوان الأول أن يغير أسلوب معيشته حتى ترقى بعد ذلك. أيضا والأدهى من ذلك أنتم لم تشاهدوا الحيوان الواسطة، وزعمتم أن هناك واسطة بين الكائنات المختلفة، يعني بمجرد النظر والقياس والوهم فقط، لكن ما رأيتم ذلك ولا أقمتم عليه دليلا. فلا يصح أن يقال إن الدين هو الإيمان بالغيب والعلم هو الإيمان بالملاحظة العلمية، فالدين والعلم يعتمدان على الإيمان بالغيب، غير أن دائرة الدين الحقيقية هي تعيين حقائق الأمور نهائيا وأصليا وبصورة جازمة، وأما العلم فيقتصر بحثه على المظاهر الأولية والخارجية. يعني من أكثر يعني من أكبر اكتشافات العصر المتأخر اكتشاف حقيقة الذرة، وإن كانوا لم يروا الذرة بأعينهم لكن تخيلوا لها الآن وضع معين مماثل تماما لنظام المجموعة الشمسية، هذه لم تشاهد قط بالمعنى المعروف مع أنها تعتبر من أهم اكتشافات هذا الزمان. واضح؟ فيعني هنا سؤال أيضا نطرحه، إذا كان أنتم نفسكم بألسنتكم تقولون ان النظام الذي تحتوي عليه الذرة والذي لا نراه ابدا حتى لو بالمجهر الالكتروني واضح لا نستطيع ان نرى تركيبة الذرة لدقة حجمها، ومع ذلك تجزمون بان نظامها مثل نظام المجموعة الشمسية تماما واضح، وان الالكترونات تدور وكيفية معينة، وايضا الكون نفسه من عظم خلقه انتم لا تدعون انكم احطتم به علما، فهذا لا نرى نظام الذرة لا نراه لدقته المتناهية، ونظام الشمس لا نراه لسعته النهائية. واضح؟ والاثنين متشابهين، أليس يدل هذا على أن خالقهما واحد سبحانه وتعالى؟ لأن نظام الذرة هو نفس نظام الكواكب، هذا لا نراه لأنه صغير جدا ولا يمكن أن نراه، والثاني لأنه كبير جدا ولا يمكن أن نراه أيضا، فألا يدل ذلك على أن خالق هذا هو خالق ذاك وأنه واحد سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا رب غيره؟ خلاصة الكلام باختصار أيضا أن هذه النظرية حتى كلمة نظرية لا تستحقها، النظرية بيكون في شيء أصلا إحنا لمسناه ثم بنحاول أن نفسره، لكن هذه ما في شيء أصلا يعني يرفعها لدرجة النظرية، ومع ذلك حتى لو أسميناها نظرية فهي لم ترتقي إلى مرتبة الحقيقة، فهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة وبين القانون، فالنظرية في الصلاحين هي ما يحتمل الصدق والكذب، أما الحقيقة والقانون فلا يحتمل وجها من أوجه الباطل. في واحد من علمائهم بيعرف نظرية داروين يقول هي نظرية قائمة على تفسير بلا برهان، تفسير وليس عليه دليل بلا برهان. السؤال لماذا انتشرت نظرية داروين إذن؟ وهذا هو الذي يجيب على السؤال المحير، ايه السر ان المفكرين اشتغلوا بنظرية داروين اكثر ما اشتغل بها البيولوجيين او علماء النباتات والحيوان وهذه العلوم، ايه السر؟ لماذا اشتغل؟ لماذا استغلوها لهدف معين في انفسهم؟ سبب انتشار هذه النظرية هو مجيئها في وقت اذن الله سبحانه وتعالى فيه ان يظهر باطل ذلك الدين الباطل المحرف وهو النصرانية على أيدي جماعة من أبنائه، فكان لتقدم العلوم أثر كبير في كشف باطل ذلك الدين المزيف، مما أدى إلى نشوب معركة ضارية ذهب ضحيتها آلاف من علماء الطبيعة. وفي المعترك الحامي أخذ كل فريق يعني يبذل جهده في استخدام كل سلاح ضد خصمه، فانتشرت هذه النظرية كسلاح شهره علماء الطبيعة في وجه دينهم ثم في وجه كل دين وطئت أقدامهم أرضه لماذا لاعتقادهم بصدق هذه النظرية، وانتقاما من ذلك الدين الباطل الذي وقف حجر عصره أمام البحث في ميادين العلوم الطبيعية، ثم وسيلة لتحطيم أديان الأمم المستعمرة حتى يسهل على المستعمرين السيطرة على هذه الشعوب بعد أن تحطم دينها. هكذا فرض التعليم الاستعماري فرض هذه النظرية بعد أن تحطم دينها في مناهج الدراسة وقدمها في ثوب علمي، حتى يستطيع أن يقنع الطلاب بصدق هذه النظرية ليحدث ما رسم له في أذهان الطلاب من خلاف بين العلم الذي زيفوه والدين، لأن تتصور أن الدين عموما يتناقض مع العلم كما كان في شأن النصرانية المحرفة، لكن نحن دين الإسلام ما يتناقض كما بينا هذا الأمر مرارا، ما في تناقض وما في مبرر أبدا لوجود هذه الاتجاهات في يعني مناهجنا التعليمية. فيكفر الناس بدينهم. يكفي أن نعرف أنه بواسطة هذه النظرية انحرف كثير من أبناء الإسلام عن دينهم في شتى الأقطار الإسلامية، ولذلك فقد حرص الاستعمار على تعليم هذه النظرية في عدن مثلا، حرص الإنجليز على أن يعلموها للأطفال في المدارس الابتدائية في الوقت الذي حرم فيه القانون الأمريكي تعليم هذه النظرية في المدارس منذ سنة 1935 في أمريكا، منع تدريس هذه النظرية في المدارس. ولكن أوروبا بعد أن قضت على خصمها وهو الدين الباطل المحرف عادت تعلن أن نظرية داروين التي استخدمتها في المعركة لدعم موقفها ليست حقيقة علمية وإنما هي نظرية كلما تقدمت العلوم كشفت عن باطلها. في نفس الوقت لو أثبت استدلال على صحة نظرية دار يعني في الحقيقة لو إن يعني هم إيه عايزين يخلفوا الدين النصراني خلاص، فلو إن الدين النصراني كان بيثبت إن في تطور، لو الدين بتاعهم كان بيقول إن في تطور حصل هم كانوا هياخدوا الموقف المعاكس، لان كان الهدف التصدي للكنيسه باي طريقه. احنا حكينا من قبل في محاضره عن العلمانيه او العلمانيه قصه هذا الصراع العنيف او العنيف بين العلم وبين الدين النصراني المحارب، فهم يقصدون المخالفه لان الدين ليس امرا مرغوبا عندهم، فلو كانت النصرانيه تقول ان في تطور حصل في الخلق لسارعوا الى نقد ذلك وقالوا لا ده كان خلق مفاجئ واتوا بالادله ايضا على ذلك. لماذا؟ انهم يقصدون مخالفه هذا الدين وتحطيمه باسم العلم بعدما احرقوا الكنيسه والفتوات احرقوا واعدموا يعني العشرات من علمائهم كلما يعني خرجوا بالنظريه او باكتشاف جديد. نختم الكلام ايضا بالتصور او الفهم الاسلامي لخلق الإنسان وموقف القرآن الكريم من نظرية داروين. طبعا قبل أن نبدأ في هذا الموضوع يعني نلفت نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن وهو الصادق سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. حقيقة اللي حصلت إن الإنسان مش الإنسان قرد ترقى إلى إنسان، ده في ناس من هؤلاء الكفرة الملاعين هم الذين موثقوا قردة وخنازير بقدرة الله سبحانه وتعالى وعقوبته. يقول الله عز وجل ولقد علمتم، يعني علمتم أيها اليهود، ولذلك القرآن بيقولهم ولقد علمتم، لم يجرؤ واحد من النصارى أو اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة أن يقول لا لم يحصل هذا، بل أقروه ولم يحكي أبدا أنهم اعترضوا على ما في هذه الآيات وكانوا حريصين على معارضة القرآن. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فحصل هذا المسخ حقيقة، فجأة تحول بعض من هؤلاء اليهود إلى قردة وخنازير، مسخوا قردة وخنازير. معلوم إن الكائن أو الإنسان إذا مسخ لا يكون له نك فينتهي بموته. وقال الله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. واضح إن البحث في كيف يتحول الإنسان إلى قرد أو خنزير إنما يخرج عن نطاق القدرة العقلية البشرية، والطاقة الفكرية الإنسانية، لأنه أمر فوق التصور وأبعد عن التخيل. لماذا؟ لأنه يتصل بقدرة الله، وقدرة الله لا تحد ولا تخضع للقياس أو البحث، وتجل عن الإدراك والوصف. فهل يمكن للإنسان مثلا أن يتصور كيف أنه قبض من تراب الأرض؟ قال لك تمسك قبضة من تراب الأرض وتخيل يعني القدرة العظيمة التي حولت هذه القبضة من التراب إلى إنسان سوي كامل بهذه الكيفية، لشك هذه إعجاز يفوق الوصف، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك نفس هذه القدرة التي خلقت آدم من تراب، التي خلقتنا جميعا من نطفة من ماء مهين، التي خلقت حواء من رجل فقط، والتي خلقت عيسى من أم فقط، هي التي بقدرة الله سبحانه وتعالى حولت هؤلاء الكفر إلى قردة وخنازير. لا شك أن تحول الإنسان إلى قرد أو خنزير أسهل وأسرع وأيسر من خلق الإنسان أصلا من تراب، مع ملاحظة أنه ليس عند الله ما هو أسرع أو أسهل أو أيسر، فالوجود كل الوجود بكل ما فيه وبما يحتويه إنما هو استجابة فورية كاملة ومطلقة لما كان من أمره سبحانه وتعالى، بل بما كان بين الكاف والنون فقط. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحينما يتكلم القرآن عن الحقائق الأزلية فعلى الناس أن يصغوا وينصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، لأنه من العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما. وما علم الإنسان؟ إنه لا شيء بجانب علم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف لا يعلم أمر خلقه سبحانه وتعالى وهو الذي خلقهم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يسمح الناس لأنفسهم أن يتحدثوا عن أصلهم الذي نشأوا منه وهم لم يشهدوا ذلك الخلق؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما داموا لم يشهدوا فإن صوابهم في هذا المجال قليل وخطأهم هو الكثير. وفي الحقيقة إن عكس النظرية هو الصواب، فالذي يقرره العليم الخبير خالق الإنسان مخالف تماما لما قرره هؤلاء الجاهلون. فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقا مستقلا ومكتملا، وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه قبل أن يجده، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. حدثنا سبحانه وتعالى عن المادة التي خلقه منها، فقد خلقه من ماء وتراب، الماء والتراب هما الطين، فإنا خلقناكم من تراب. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود، تبين أن كل الناس يعني خلقوا من هذه القبضة مع اختلاف ألوانهم، في حين نظرية التطور يحاول يخضعها الأوروبيون الغربيون يعني تبرير التمييز العنصري او التمييز الجنسي، واضح. فهم يقولون ان الانسان ما زال يتطور حتى وصل الى ارقى مراحله الان في الرجل الابيض. هذه هي نظرياتهم، يعترفون بذلك في كتبهم ان التطور ماشي في الانسان، ان ارقى طبقة من البشر هي طبقة الرجل الايه الابيض، واضح. فهم يحاولون ان يستغلوا النظرية ايضا لهذا التطور المنسوخ. فالحقيقة كما بيّن الله سبحانه وتعالى أن اختلاف ألوان بني آدم هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يد له أيضا في هذا الأمر أصلا، بل لا يستوجب ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود أو أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والماء عنصر كان من العناصر الأساسية في خلق الإنسان، يقول سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء. والإنسان إذن من ماء وتراب، وهو الطين، هو الذي خلقكم من طين، فالطين ماء وتراب، فلا تنافي ابدا بين الايه تقول ان هو الذي خلقكم من طين، ولا بين الايات التي تثبت انه خلقنا من تراب او انه خلق كل دابه من ماء. فالتراب زائد الماء يساوي طين، هذا حاجه هو المقصود. شكل الله سبحانه وتعالى ادم عليه السلام بيديه، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. هذا الطين تحول بعد ذلك الى صلصال كالفخار، خلق الانسان من صلصال كالفخار، ثم خلقه الله عز وجل مجوفا منذ البدايه. ففي الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما طور الله ادم في الجنه تركه ما شاء الله ان يتركه، فجعل ابليس يطيف به وينظر اليه، فلما راه اجوف عرف انه خلق لا يتماسك. هذا رواه مسلم في صحيحه. هذا الطين نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة فأصبح سميعا بصيرا متكلما عاقلا واعيا. أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم حين ينفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا في خلق فجائي، يعني خلق مباشر، إذا سويته ونفخت فيه من روحي مباشرة فقعوا له ساجدين. فقال عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فقال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اخبر الله سبحانه وتعالى بالمكان الذي خلق فيه ادم وهو الجنه، فقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. بمجرد ان تم خلق ادم عليه السلام اخذ يتكلم ويفقه ما يقال له، خلق في احسن تكوين كما قال سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اذا منذ بدايه خلقه كان مدركا، علمه الله سبحانه وتعالى الاسماء كلها. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطف فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي. أيضا في حديث الشفاعة يأتي الناس يقولون فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده، مش هيقولوا تصورت من قرد ولا ابن عمة الشمبانزي، أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هذا حديث متفق عليه، خلقت خلقا مباشرا. وهذه ميزة خاصة بآدم، لو لم تكن ميزة خاصة بآدم لما وصفوه بها، أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده. إذا اختص آدم أبو البشر بأنه خلقه الله بيده سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الأول هو آدم وهو أبو الناس كافة، بل إن المرأة خلقت منه. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. حتى حواء خلقت من آدم عليه السلام. يقول عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. هذا رواه مسلم، يعني خلق من طين. لم يكن خلق الإنسان ناقصا ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية التطور، بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص الخلق. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا، 60 ذراعا في السماء. واضح. وفي الأصل في الحديث خلق الله آدم عليه السلام على صورته وطوله 60 ذراعا. بعض العلماء يعني يقولون ان هذا الحديث من احاديث الصفات بعضهم ويصف فيه مسلك سلف في مثل هذه الصفات، والبعض يرى ان الضمير يعود الى اقرب مذكور، خلق الله ادم على صورته يعني على صورة ادم، كان اشارة الى ان خلقه كان ثابتا لم يتغير، يعني على الصورة التي خلقها الله بها سبحانه وتعالى، بدليل في اخر الحديث فكل من يدخل الجنة على صورة ادم، على صورة ادم الثابتة التي كان عليها ادم عليه السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلم يزل ينقص الخلق الى الان، لم يزل ينقص الخلق الى الان. لما نتخيل ادم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراع، طوله 60 ذراع، هذا ارتفاع شديد واضح، فما زال الخلق يتناقصون الى الان. وقال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، هذا رواه مسلم. فهذه يعني لمحة مما حكاه الخلق الأول، وهي تعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها غبش ولا خيال، وهذا الذي يبينه الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالامتثال إليه. أما ذلك الإنسان الذي يصوره أصحاب نظرية التطور، ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور، فإنه أصل يخجل الإنسان من الامتثال إليه. وذلك الإنسان الذي يدرسه علماء التاريخ للأطفال، ذلك الإنسان المتوحش الذي لا يفقه الكلام ولا يحسن صنعتيه، الذي يتعلم من الحيوان، فيه الكثير من التجلي على أصل الإنسان الكريم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. آن لنا أن نفيق وأن نعود إلى ديننا الذي جاء به كتاب ربنا، ففيه الخير، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو القول أو الفصل ليس بالهز، من ابتغى الهدى من غيره فضله الله. آن لنا أن نعف عن نتاج العقول الآثنة المتعفنة في مثل هذه المجالات التي قال الله فيها كلمة الفصل ولم يترك لأحد قولا فيها. يجب أن نتوقف عن هذه الهزيمة الفكرية التي تجعلنا نسارع إلى قبول كل جديد بدون روية وفكر، ثم لا نفيق على خطأ ما أخذناه إلا بعد أن يهزمه بناته. ترتبت على هذه الآثار النظرية آثار قبيحة في يعني بعض المسلمين. يقول وحيد الدين خان قبل جماعة من المسلمين نظرية النشوب والارتقاء لأن علماء الغرب أعلنوا اقتناعهم الكامل بصدقها بعد دراستهم ومشاهدتهم، يضطر بناء على هذا إلى تفسير جديد للإسلام في ضوء النظرية الجديدة، حتى وصل النهزام إلى أن بعضهم يقول مثلا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو القرد، وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فحاولوا والعياذ بالله يطوعوا آيات القرآن لهذا السخف. وحين احتاجوا إلى لباس جديد قاموا بتفصيل ثوب الإسلام مرة أخرى، ولكنه ثوب مشوه المعالم لا أثر فيه من روح الإسلام التي ضاعت مع الأجزاء المقطعة في عملية التلفيق الجديد. يقول إن نظرية الإنشوء والارتقاء تستهدف إقرار فكرة التطور بصفة مستمرة بحيث تبلغ الحياة أوجها عند النهاية، يعني بمهدة من نظرية التطور دي تجعل الإنسان أو العالم في عملية ترقي مستمر حتى تكون الدنيا هي الجنة، حتى تكون الدنيا هي الجنة. بناء على هذا لابد أن تحدث الأحوال السيئة في الماضي لا في المستقبل، ويروق لهذه النظرية حياة الخلود في الجنة، ولكنها لا تقبل الخلود في نار الجحيم. ولذا ادعى العلماء المسلمون الذين قبلوا هذه النظرية أن الجحيم ليست مكانا للعذاب وإنما مركز للتربية والتزكية، فالحياة تواصل مسيرتها، يعني الجحيم دي تربية وتهذيب وتأديب وإصلاح، واضح مش عذاب حقيقي، مركز للتربية ثم يترقى أيضا الإنسان بعد ذلك. هذا كله من تخريفهم الذي نشأ من هذه النظرية. فهذا خلاصة ما أردنا الإشارة إليه فيما يتعلق بنظرية التطور. والغريبة إن بعد حتى بالرغم ما ان حتى علماء الطبيعه يعني اثبتوا فشل هذه النظريه وكذبها، ولكن ما زال علماء الاجتماع كثيرا ما يتشبثون بها لتأييد تصوراتهم وافكارهم. وهم حينما بحثوا كما بينا بحثوا تحت مجهر واحد فقط، البحث والفحص، ونبذوا احتمالات لا رغبة لهم فيها، مش عايزين يسمعوا حاجة ما إيمان بغيب أو إله يخبر بخبر صادق عما لم يشهدوه. فحصروا أنفسهم في هذه الحلقة التي انطبقت عليهم ومشوا في طريق تدوه على أنفسهم، وبقوا ضمن هذا النطاق محصورين، راحوا يبحثون عن النشأة الأولى وأصل الخلق وعلاقة الإنسان بحياته الأخرى. فكأنهم أدخلوا أنفسهم في سجن فكري وقالوا ووصفوا ما يرونه، فقال أنا لا أرى إلا ما أمامي فأصف ما أمامي. هو الذي سجن نفسه وحبس نفسه في هذا النطاق، لم يتسع أفقه لكي يعلم أن الوصول إلى الحقائق إما الحقائق الملموسة فهذا عن طريق التجربة والمشاهدة والاستنتاج، وحقائق لا نراها تأتينا إما بأن يعني نراها بأنفسنا أو يخبرنا الخبر الصادق. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. على أي الأحوال نحن بنينا كلامنا في هذه النظرية أساسا أو في هذا الموضوع على أننا نوقن بوجود الله سبحانه وتعالى، ونوقن ببعثة الأنبياء والرسل بما فيهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وبالكتب المنزلة وحيا من الله تعالى عليهم، كل ذلك جاء بالله المنطقية والعلمية التي تثبت صدق هذه العقائد. ثم رأينا الله سبحانه وتعالى يقرر أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأن هذا الإنسان تكاثر من نسل أبيه آدم الذي خلقه وبث فيه الإدراك وعلمه البيان والتعبير عن الأشياء بما ألهمه من أسمائها. ثم رأينا القرآن يتحدث في بيانه عن هؤلاء المتخاصمين حول نشأتهم والتفسير الذي ينبغي أن يعتمدوه يعني لما تخيلوه من فرضية تطور الإنسان، أصموا أذانهم وأصروا على البحث في هذه القضية ولم يمسكوا إلى قول الله سبحانه وتعالى وبيانه لنفس هذا الأمر الذي يبحثون فيه، يتحدث عنهم بأسلوب يشع بالرهبة وجلال الربوبية قائلا لهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم الكلام في أدلة وجود الله سبحانه وتعالى.